عليه وسلم موصيا معاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عظيم يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد، كيف يتعامل الإنسان مع ربه وكيف يتعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف منه وتخشاه وقاية، فلا تتعرض لما تخشاه وتخاف منه حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه. هذه التقوى تجعل وقاية بينك وبين ما تخشى. والتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عما حرم الله على نور من الله، تخشى عذاب الله. التقوى الإنسان يكون في قلبه خوف من الله عز وجل، هذا الخوف يجعله يعمل بالطاعات ويجتنب المعاصي. كلما هم بمعصية يتذكر ربه سبحانه وتعالى فينتهي عن هذه المعصية. كلما كان هناك أمر من الله تذكر ربه وخاف أن يغضب الله عليه فبادر إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به فكان تقيا. والتقي كريم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية الأنبياء لأقوامهم، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، ودائما ما كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا عندما يرسلهم، وكذلك لصحابته وعندما يطلبون منه الوصية فإنه يقول لهم اتقوا الله اتقوا الله. فدائما كثيرة هي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتقوى الله، والآيات كثيرة جدا في تقوى الله، الأمر بتقوى الله، وتأتي بإضافة إلى الله عز وجل واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وكثيرة هي هذه الآيات. تقوى الله أن تتقي غضب الله، أن تتقي سخط الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات صفات الله عز وجل هي صفات عظيمة. الله أهل أن يتقى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لأن له صفات الكمال والجلال، لأن الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، ربك هو ملك السماوات والأرض وهو العزيز الجبار المتكبر. فنعود الجلال تجعل القلب يتقي الله عز وجل، يخاف منه، يعمل بطاعته، ينتهي عما نهى عنه. وإلا يكون الأمر كلام في كلام. لذلك نحن نسمعها كثيرا، وقد ذكرتها في بداية المقدمة، اتقوا الله، والآيات التي تذكر في خطبة الحاجة عن تقوى الله عز وجل نذكرها كثيرا، ولكن نرى أنها لا تؤثر فينا، أصبحنا اعتدنا عليها. خطيب الجمعة دائما اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، ولكن لا تدخل في القلوب، لا تؤثر فيها من كثرة ما اعتدنا عليها. لابد أن تتأمل فيما يقول لك هذا. هذا واحد ينصحك يوصيك وصية الأولين والآخرين التي وصى بها من رب العالمين والأنبياء لقومهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يوصيك بتقوى الله، لأن تقوى الله عز وجل فيها الخير لك في الدنيا وفي الآخرة، فيها إكرام الله لك، فيها أن يجعل الله لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس يفكرون كثيرا في الرزق، ويكاد يكون هو شغلهم الشاغل، ومن أجل الرزق لا يتقون الله. وهناك سبب للرزق عظيم، وهو تقوى الله. وإذا كنت في ضائقة، وإذا كنت في مشكلة وفي مصيبة، وتريد أن يجعل الله لك مخرجا، عليك بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كانت أمورك صعبة، في صعوبة في الحياة، فعليك بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإذا كانت الأمور غير واضحة بالنسبة لك، لا تعرف الحق من الباطل، عليك بتقوى الله يجعل لك نورا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وتقوى الله هي التي تدخل الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، المتقون هم أهل الجنة، لأنهم خافوا من ربهم في الدنيا، لأنهم عملوا بما أمرهم الله، لأنهم انتهوا عما نهى الله عز وجل عنه، فلذلك كانوا برحمة الله أهلا لدخولهم الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمة الله عز وجل. تقوى الله تردع الإنسان، الإنسان الذي في قلبه تقوى إذا رأى شيئا يغضب الله، هناك شيء يجعله يذكر الله عز وجل في قلبه. إن الذين اتقوا، وانظر تأمل في صفات المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الإنسان التقي لما يأتيه الشيطان فيذكر ماذا؟ يذكر بطش الله سبحانه وتعالى، يذكر غضب الله، لا يريد أبدا أن يتعرض لغضبه، لسخطه، لعذابه، فلذلك يبصر، يستيقظ، حتى وإن غفل وعصى فإنه يسارع إلى التوبة ويسارع إلى الاستغفار مخافة الله عز وجل، ودائما يفكر في ذنبه. قد يكون الذنب صغير، ولكنه يفكر في من؟ في الله سبحانه وتعالى، في عظمة الله، فلا يرى الذنب صغيرا، يراه كبيرا. لماذا؟ لأنه ارتكب في حق من؟ العظيم سبحانه وتعالى. كان ينبغي أن نتقيه، كان ينبغي أن نخافه، أن نخافه، كان ينبغي أن نخاف سخط الله عز وجل. وأحيانا التقوى أو في القرآن في كتاب الله عز وجل تأتي بعذاب الله، مثل واتقوا النار، واتقوا النار، ومثل واتقوا يوما. ف ترجعون فيه إلى الله. وكل هذا وغير ذلك أشياء تخوف، أشياء تخوف النار، يعني تخيل واتقوا النار، النار التي ذكرها الله عز وجل والتي أعدها الله عز وجل لمن؟ لمن كفر ولمن عصى. فالإنسان عندما يذكر النار يخاف من الله عز وجل، يخاف أن تمسه النار. ومن منا يطيق النار ولو للحظة ولو لدقيقة؟ ماذا يمكن أن تعمل النار في إنسان لمدة ثواني معدودة؟ لا أحد يتحمل، لا أحد أبدا يتحمل. لذلك عذاب النار عذاب شديد. كذلك يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كما ذكرنا في المرة السابقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات يقول هذا. إذن التقوى شيء قلبي، ما تستطيع أن يعني تمثل الذي يرائي هذا، ليس بتقي. قد يظهر للناس إنسان أنه تقي لكن هذا شيء آخر، ما يظهر للناس ليس دائما يكون الحقيقة. الحقيقة يعلمها الله، لأن الله مطلع على السرائر، يطلع الله سبحانه وتعالى على القلوب. القلوب هي محل نظر الله سبحانه وتعالى، فلذلك ينبغي أن نملأ هذا القلب بالتقوى، الخوف من الله، الخوف من يوم القيامة. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ليس عندنا غير طاعة الله عز وجل، الهروب إلى الله، الفرار إلى الله، ففروا إلى الله، لأنها أهوال. حول المطلع يوم القيامة والشمس تقترب من الرؤوس، وزلزلت يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه الأهوال تبدأ بموت الإنسان، بموت الإنسان، يعني النهاية قريبة. موت الإنسان قد يأتي في أي وقت، ليبدأ عالم آخر، عالم البرزخ، وهذا يستمر إلى يوم القيامة. تخيل في القبور، نحن الآن نرى الشمس ثم تغيب الشمس، فيأتي الليل ثم تطلع الشمس، وهكذا في حياتنا. وهؤلاء الأموات تطلع الشمس وتغرب، ليس عندهم نور، انتهت حياتهم وانتهت أعمالهم، طويت صحفهم، لم يعد يدخل في كتابهم أو في كتبهم شيء إلا ما ورد الدليل بشأنه، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدق جارية، آثارهم هذه تكتب. أما هم فلا يستطيع أن يزيد في موازينهم أو في كتبهم حسنة واحدة. هذا يجعلنا نخاف، نخاف. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري متى يموت، لا يدري الإنسان متى يموت. يعني الإنسان يصبح وأمامه يعني أمال عريضة، ويمسي وليس في الدنيا. هذا الأخ الذي مات قريبا، أخ يعني عنده 23 سنة، ويعني شباب وكذا، ويركب هذا الدراجة البخارية، موتوسيكل، يعني يمشي وكذا وبالليل وكذا وانتهى الصحي يعني ما ليس فيه شيء. فإذا به ينزلق ويرتطم في سيارة واقفة، تخيل هذا، يعني ليست حتى سيارة ماشية، سيارة واقفة، فيقع على رأسه فيموت. طب هو قبل أن ينزل هل كان هناك يعني هناك إنذار كذا؟ لا، ما كان هناك إنذار، بل خارج في منتهى يعني أمر عادي بالنسبة له، يخرج هكذا يعني شاب عنده أمال كثيرة، راح تزوج في بلده وأتى ليعمل أوراق وكذا، حياته يعني مقبل على الحياة، فإذا بالحياة تنتهي هكذا في لحظة. ويبدأ بعد ذلك السؤال، ويبدأ بذلك أن الإنسان يرى أنه مرهون بعمله، لا يستطيع أن يعمل شيء، لا يستطيع أن يعمل شيء. كان هناك بعض الإخوة الذين أتوا للزيارة زيارتنا، فيعني كنا في الحج، تعالى نسأل الله أن يعني يمن على الجميع بحج مبرور. فلم يبق من الحج إلا الذكريات، كان شيء حسن، كان كذا، الآن نتمنى أن نكون هناك. أصبح قبله كنا ننتظر وكنا نتشوق وكنا وكنا ونقول سنحج هذا العام، الآن لم يسمح منه إلا الذكريات، انتهت هذه الأسابيع الثلاثة، انتهت بما فيها من عمل أحسننا أو أسأنا، انتهت. وهكذا الإنسان في آخرته ينظر إلى دنيا ذكريات، يعني أفعالنا، ثم يقول الإنسان ها كم لبث، لبثت يوما، أو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، يعني يظن حياته كلها مرت كيوم أو كبعض يوم، لأن طبعا أيام عند ربنا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعرفون، فبالنسبة حياتنا هذه يعني ليست بشيء في يوم واحد من أيام الله عز وجل. فالواحد لما يوم القيامة يقول لبثنا يعني يوم أو بعض يوم، طب إيش عملت في هذا اليوم أو بعض اليوم؟ بناء عليه الجزاء سيكون من جنس عملك في هذا الزمن القليل الذي مكثته في الدنيا، تجازى به، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تكون مع الله والله يكون معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المتقين. طريق حب الله هو أن تتقي الله عز وجل، تعمل بالطاعة وتنتهي عن المعصية. صلاة الفجر قد تكون ثقيلة، قد تكون إنسان ليس لم يأخذ قسطه من النوم، لكن يفزح إلى الصلاة. لماذا؟ لأن الله أمره، لا يستطيع أن يتخلف ويخاف، يخاف. رأيتم هذا يعني، سمعتم عذاب من ينام عن الصلاة المكتوبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تردخ رأسه بالحجارة. فالإنسان لما يذكر هذا يعني مهما كانت حلاوة النوم يستيقظ يعني يهرع إلى الصلاة، لأنه لا يريد أن يتعرض لهذا العذاب. فلو أننا كلنا فكرنا في هذا لما نام منا أحد في هذا الوقت، لاستيقظنا جميعا، لكنها الغفلة، لكنها الغفلة، والران الذي على القلوب حجب الخوف من الله عز وجل وهذه المحبة لله والشوق إلى الله، وحجب عنا الحقيقة، وهي أننا في هذه الدنيا بس أيام وراحلون منها عما قريب. قد تكون أكفاننا التي نكفن فيها آخر شيء نلبس في هذه الدنيا، قد تكون منسوجة الآن، نسجات موجودة في مكان ما لا ندري ما هو. بل أحيانا في بلادنا كنا نتعاهد أو نتواعد، نقول أننا غدا إن شاء الله سنكون في المسجد الفلاني لنصلي الجنازة، لأن هذا المسجد دائما الجنازات تطلع منه الجنازة، وربما يعني نشيع الجنازة. ثم الإنسان يتأمل فيما يقول، يقول سبحان الله، هذا الذي أنا أقول الآن أنا سأمشي في جنازتي غدا هو حي الآن، هو حي الآن، لكن لا يعرف أنا أفكر أني أذهب غدا أمشي في جنازته وهو حي الآن. سبحان الله، قد يكون يعني مريض، قد يكون يموت فجأة، قد يكون، لكن هو حي الآن ويموت عادة في نفس اليوم يدفنه. قل سبحان الله. طيب فكر فيها، هذا إنسان حي ومات هكذا. طيب ماذا ترى؟ ماذا عمل؟ كيف سيحاسب؟ كيف سيكون؟ أي ملائكة ستأتي؟ ملائكة الرحمة، ملائكة العذاب؟ كيف سيقول عند السؤال في القبر، القبور، ظلمة القبور، الوحشة، الدود؟ يعني بعد أن ننتهي من هذه الأضواء والبريق هذا الذي في الدنيا، الإنسان يكون في قبر ما فيه لا ضوء ولا فراش ولا شيء، فقط فرشه التراب. فهذا كله أهل عندما تتذكره أهل أن نتقي الله، لأن الله هو وحده هو الذي يقينا، هو الذي يقينا كل هذه الأهوال، والأهوال قادمة قادمة، شئنا أم أبينا، هكذا. لأننا نمر في حياتنا مراحل، مررنا بمرحلة ومرت سريعا، ثم مرحلة أخرى، مرحلة بعدها، ثم تنتهي في النهاية إلى هذه المرحلة الأخيرة في الدنيا، الأخيرة في الدنيا، لتبدأ مراحل أخرى كبيرة وكثيرة في الآخر. لذلك تقوى الله عز وجل أمر هام جدا، أمر هام جدا. تقوى الله، تخاف من الله. المشكلة طبعا تكبر عندما نرى من حولنا لا يتقون الله. أنت تريد أن تتقي الله، تسمع درس وتحضر خطبة وعندك فطرة هكذا، قلبك يريد أن يعني يطيع الله سبحانه وتعالى. تخرج تجد من يكفر بالله ومن يشرك، وتجد من يعني فاسق، وتجد من يسرق، وتجد من يزني، وتجد والأمور هكذا، والإنسان قلبه يتمزق، قلبه يعني سبحان الله ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام يكون القابض فيها على دينه، القابض على الجمر. فلو تأملنا في هذا المثل، تخيل إنسان يقبض على الجمر، كيف يقبض على الجمر؟ يعني لا شك أنه سيقبض عليه ثم يتركه ثم وهكذا، يعني دائما خائف، خائف، لا يريد أن يترك دينه، لكن يمسك في الدين شيء صعب. فهذا هو المثل، وقد ينطبق هذا علينا، إنه الإنسان لما يكون في غربة من دينه ويجد الناس في لهو وفي عبث وفي دنيا تأكل الإنسان، ويعني أكلت منه وشربت، وحتى الناس ما عادت تفكر في الآخرة، لم تعد تفكر في الآخرة، أصبحوا يقننون الدنيا. سبحان الله، غفلة شديدة، غفلة شديدة. حتى يعني هذا الأسبوع وجدتم هذه الاحتفالات بكأس العالم وكذا، شوف كم واحد مات في الاحتفالات، سبحان الله، ناس تموت من أجل احتفال، احتفال يحتفلون وناس تموت. طب كيف يموتوا؟ كيف هذا؟ أي موت، سبحان الله. وترى بعض الناس يعني يدخلون هذا في الدين، أن الله هذا، الله نصر المؤمنين، والله نصر كذا، والله، سبحان الله، أي نصر المؤمنين ونصر، كيف يكون هذا؟ كيف إيش ذا؟ هو هذا النصر، هو هذا النصر، سبحان الله. طب انتظروا، طب لما يدخلوا النهائيات وتشوفوا النصر اللي على صوره بيطلع بالدور الدور الأول، إيش النصر هذا؟ والغريب هذا يتكلمون هذا باسم الدين، سبحان الله، يطلبون من جموع المصلين الدعاء للفريق، لأنه في مهمة عظيمة، يرفع علم شعارك الإسلام، يرفع علم الإسلام، سبحان الله، هكذا يرفع علم الإسلام في هذا العصر. لا شك أن هذه غربة، غربة شديدة، والله غربة شديدة. لأن نحن لما تسمع هكذا وتسمع من أهل الدين يقولون هكذا، وإذن وهي أصلا يعني كل هذا يعني لو قلنا أن الكرة هذه يعني ترويح عن النفس ولا رياضة، لا بس، لكن أصبحت دين، ناس تموت من أجله، وناس حياتها ما ليس فيها غير الكرة. يعني لو تركت يعني الكرة من حياتي، فلو نزعت الكرة من حياتي لا يكون عنده شيء يتكلم، ما عنده في الداخل شيء، هو كلامه نصه تقريبا عن الكرة، يعرف كل تواريخ وقصص اللاعبين والحكام والأهداف، وعنده يعني يسرد لك قصص عجيبة عن اللقاءات والكؤوس قلت سبحان الله، يعني هذا يعني شيء عجيب، شيء عجيب سبحان الله. يعني في بعض البرامج يأتون يسألون أسئلة بسيطة هكذا، يقولون ما اسم اللاعب الفلاني، ما كذا، يعرفه طبعا، كل هذا معروف، الفنان الفلاني كذا، كل هذا معروف، فأعطيني مثلا اسم صحابي أو خمسة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا ما أعرفش، أو يأتي بأسماء عجيبة هكذا، سبحان الله ما يعرف أسماء رسول الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا حال كثير من المسلمين، هذا يجعلنا فعلا أن الإنسان المتقي الذي يريد تقوى الله أن يزيد في تقوى الله، لأن الأمر أصبح عندما ترى من الناس تزيغ من حولك، وإنه الإنسان القلوب تعرف أنت أصلا أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وترى من حولك يعني من همه الدنيا والآخر كرة والآخر مرأة وهذا كذا وهذا، وتقول سبحان الله، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، هذا يجعلك تكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإذا قال لك واحد اتق الله فلا يعني فلا تبتئس ولا تشعر بالإهانة وكذا، بعض منا لو واحد يقول اتق الله أنت بيقول اتق الله ليش شايفني، سبحان الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمتي، والله سبحانه وتعالى يقول للناس. فإذا ما قال لك أحد كان ينبغي أن تتذكر هذه الكلمة عظيمة هذه، وتقول تدعو الله اللهم اجعلني من المتقين. هذا أبو بكر رضي الله عنه لما يعني في موته مرض موته يوصي عمر بعده ويقول له اتق الله، وهكذا عمر يوصي ابنه عبد الله وفي خطاب يقول له اتق الله، وهكذا الصالحون دائما يوصون بتقوى الله. فتقوى الله عز وجل ينبغي أن تكون شغلنا الشاغل، نتواصل بالحق، نتواصل بالصبر، الصبر على طاعة الله، لابد ليس لنا طريق غير هذا، لأنه الذي دخل النار دخل لأنه لم يكن عنده تقوى الله عز وجل، لم يكن عنده خوف من الله عز وجل. ونكمل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخوف منك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.